نفي المثل والشبيه والند ايضا وهي كلها نواف لبعضها او قريبا في المعنى التي ورد فيها نفي ان ليس كمثله شيء اثبتت الصفتين وهو السميع البصير. الفلاسفه حتى السميع البصير ينكرونها. ولذلك قلنا ان الفلاسفه بالنسبه لبعدهم عن حقيقه الايمان هم اول شيء لانهم هذا مفهومهم. هل يشاركهم بنفي السمع والبصر والقدره غيرهم؟ لم يشاركهم في هذا الجهميه اولا. نعم. والثاني هم ذيك فلسفه برضو. لا بموضوع الصفات بس الذين يشاركون الفلاسفه في نفي الصفات الجهميه. المعتزله نعم المعتزله يثبتون الاسماء. المعتزله يقولون مثلا السمع والبصر سميع بلا سمع وبصير جميل. اذا وكذلك الاشاعره يثبتون السمع والبصر ولا ينكرونها. يثبتون هذه من السبع. هذه من السبع لكن يثبتونها اثبات يختلف عن اثبات اهل السنه. اذا يعني هذه السمع والبصر يشترك معهم فيها غيرهم لكن هم اشد الناس فيها. ولذلك هم يكفرون باليوم الاخر. هذا سياتي بعد. يعني يقولون ان العالم المثل الاولى ان العالم قديم. المثل الثاني انه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. والثالثه ايه؟ انهم ينكرون. لا هذه تابعة لها. انهم ينكرون ايش؟ البعث. ينكرون البعث يوم القيامة. ولهذا كفرتهم جميع الطوائف الا البعث الروحاني كما تأتي ان شاء الله. وهذه مسائل تابعة للاول. يعني انكارهم للقدرة والخلق والارادة والسمع والبصر كلها متفرعة عن ماذا؟ عن تصورهم لله تعالى انه ليس له وجود حقيقي. نحط هذا ان شاء الله. تمام. طيب. وأما كتبه على الإيمان بالله عرفنا ماذا يقول فيه الفلاسفة. طيب ماذا يقولون في الإيمان بالكتب؟ هل يثبتون الإيمان بالكتب؟ يقرون بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والقرآن يعني يؤمنون بما أنزل الله تعالى من كتاب. الفلاسفة يقول وأما كتبه عندهم فإنهم لا يصفونه بالكلام فلا يكلم ولا يتكلم. الله تعالى عندهم كما يقولون تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لا يكلم ولا يتكلم أو لا يكلم ولا يتكلم ممكن ولا قال ولا يقول ولا قال ولا يقول المعنى واحد. المقصود هذا أيضا نبني على أنه مجرد علة أو مجرد شيء موجود في الأذهان لا حقيقة له. وهذا الشيء الذي هو مجرد شيء لا يتكلم طبيعة الحال ولا يقول. فإذا عرفتم أن من ينفي الكلام ينفي الكتب. عرفتم مثل علاقة يعني يقول وأما كتبه ماذا يقولون ماذا يقولون في كتب الله؟ قال فإنهم لا يصفونه بالكلام. إذن هم ينكرون الكتب ولا يثبتونها؟ ها؟ يعني الذي لا يثبت الكلام هو لا يثبت الكتب. يعني ينكره بإطلاق. نعم هذا هو. هم ينكرون أن الله تعالى يتكلم. ولذلك فإنهم ينكرون الكتب. طيب المعتزلة يقولون الله يتكلم. المعتزلة. طيب يثبتون القرآن ولا لا؟ احنا نبغى نعرف الفرق حتى ما ايش الفرق بين الفلاسفه وبين المعتزله. ايوه يعني المعتزله يقولون لا يتكلم ولا قال ولا يقول لكن خلق هذا القران كما خلق الشجره والحجر خلق كتابا هو القران تعالى الله عما يقول. وهذا مذهب باطل وتعرفون الرد عليه. الفلاسفه ما قالوا لهذا القران قالوا اخبث منه اشد ما في كتب اصلا ليس هناك كتب فلا يتكلم ولا يخلق. يعني ما قال القرآن مخلوق لا يؤمنون عصرا بالقرآن. هذا يعني هذا مذهبهم. من طالع منهم المسلمين وتظاهر بأنه يؤمن بالقرآن فماذا يعتبره؟ يقول والقرآن عندهم

عند الفلاسفة اكتفاء وإلا اكتساب. أيوه يعني يمكن مو لازم يكون مدين يكتسب، المهم يمكن يوجد، يمكن يوجد. ولذلك من تفلسف من الصوفية قال بهذا القول، أخذ نظرية الكيف وآمن بأن النبوة مكتسبة والعياذ بالله، ولهذا كانوا خارجين عن الملة. مثل من لم تذكر من الصوفية قال النبوة مكتسبة؟ ها؟ أنا زي كذا نعم، ومين؟ ابن تدعين الحلاج يعني هو كلام نعم، يعني الحلاج يعني أكثر من ذلك، وابن تدعين تغلب العربي ابن تدعين وأمثالهم نعم، هؤلاء يرون النبوة إيه؟ مكتسبة. ابن تدعين هذا الغلبان المسكين كان يجد استغار حراء، هذا من أئمة الصوفية الكبار، كان يجد استغار حراء ويتعبد رجاء أن يفيض عليه العقل الكلي. فانظروا نعوذ بالله كيف يبلغ بهم الكفر والبعد عن الدين، وهذا من الفلاسفة وهذا دينه. فلذلك يمكن توجد هذه الثلاثة الأشياء. ولذلك ابن رشد لما يقول غصب المقال، كتابه غصب المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتفاق، لما يقول رشد أن الشريعة والحقيقة أو الحكمة الفلسفة قضيعان أو أمان، هذا الكلام ما علاقته بهذا القول؟ في علاقة ولا ما فيه؟ يعني في نبي أوحى الله إليه فقال الحق، في إنسان عنده ملك أنها حتى أصبح العقل فياض يفيض عليه، العقل الأول الفعال يفيض عليه، إذن وصل هذا إلى ما وصل إليه ذات هذا الحكمة وهذا الدين أو الشريعة كلاهما رضيعان توأمان ما تتعارض. فإذا سلمنا أو سلموا بأن النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره الله وأوحى إليه، يقول طيب معلش أؤمنوا بهذا، لكن لا تنكروا أن واحد كان يمكن بقدرته ينال هذا الفوز والعياذ بالله. ولذلك وقعوا فيه. لهذا ماذا قال ابن عربي في النبوة هذا قبلها؟ إذا ثلاث الولاية، مقام الولاية ومقام النبوة في برزخ، ووقع الرسول ودون الولي، كذا الولي عنده معظم شيء. ولهذا يقول لك أنتم تقولون محمد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، انظروا الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، خاتم الأولياء. وكلما طلع شيخ من شيوخ الصوفية يدعي أنه خاتم الأولياء، من ابن عربي إلى المهدي اللي طلع في السودان ضد المهدي اللي كان المديون الآن، إلى محمود محمد طه، إلى غيره، والقاضيان جاء من جهة ثانية، كلهم يهدفون لنفس القوية إنه يعني نبوة أو سموها ولاية لم تختم ولم تنتهي. والأصل بذلك السر والبلاء كله وهذه المبادئ الفلسفية. ولهذا قلنا أن ابن سينا أصل ليس ابن سينا من أي فرقة، هو قال عن نفسه أيوه هو قرمطي، لكن أصله ابن عشري، يعني هو لا يصرح أصله من سلالة مين أو من أتباع مين؟ العبيديين الفاطميين اللي اسمه العبيديين، وكان ابن عشريا فتقرمط وتفلسف كما فعل ذلك من بعد نقول الكفر الصوفي. طيب ما هي الصفات هذه اللي يمكن الواحد لو كانت عنده موجودة أو حاول يكتسبها يصبح نبيا على مفهوم في النبوة؟ ثلاثة أشياء: قوة الإدراك وسرعته لينال من العلم أعظم مما يناله غيره، قوة الإدراك، فيكون عنده إدراك وذكاء بحيث يفهم من اللمحة أكثر من يفهم غيره، هذا الصفة الأولى. وقوة النفس ليؤثر بها في هيان العالم يقلب صورة إلى صورة، عنده هذا القوة قوة تأثير نفسي بحيث أنه يقلب الهيولة إلى صورة. إيش معنى الهيولة؟ وعرفها هنا يعني مادة الشيء يعني معقول، لكن يعني هم عندهم الشكل والهيولة يعني المادة

ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل على هذا العرض الموجود. إذا لا يؤمن بهذه الأشياء أبدا. طيب هل يؤمن باليوم الآخر؟ هذا هو القضية الأخيرة، وهي قال رحمه الله: وأما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذيبا وإنكارا له في الأعيان. يعني في الحقيقة، على الحقيقة أشد الناس كفرا باليوم الآخر هم هؤلاء الثلاثة، وعندهم أن هذا العالم لا يخرب، عندهم أن هذا العالم أزلي وكذلك أبدي لا يخرب ولا ينقض نظامه ولا تنشق السماوات كما أخبر الله تعالى، يكذبون الله بذلك، ولا تنفطر يكذبون كتاب الله، ولا تكور الشمس والقمر أيضا يكذبون ما ذكره الله من ذلك، ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ونار. كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتسهيم العوام لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل. كيف أمثال مضروبة لتسهيم العوام؟ حتى نعرف يا أخوان، الشر في كل زمان ومكان له أساس واحد، يعني الكفر والإلحاد. لو طلعت اليوم فرقة عندها كفر عندها لو دققت تجد أن ما جاء فيه من الكفر والضلال أو الانحراف أو البدعة ترجع إلى شيء موجود في القديم أتواصل به، فلهم قوم طاغون، تجد شيء سبحان الله قدر منه مثل ما قال الأولون. فكيف يقول هؤلاء الأمثال المضروبة؟ يعني يقول لك شوف، قال ناس بعقوله مفهمة، واحد بكذا بعقله يفهم، يعني هم لا يرون خالقا ولا وحيا ولا شرعا ولا رسول، لكن بالعقل العاجل يفهم فيستعد وينتظر ويرتدع، هذا يليق وهذا لا يليق، هذا كمال وهذا نقص. لكن يقولوا اكثر العوام اكثر الناس كالبهائم مثل العوام. لو شفت واحد من هؤلاء العوام قاعد تقول له الحكمة كذا ولا يليق كذا والعقل يمنع كذا، ما يفهمون ما فقالوا ايش؟ فلذلك جاء بعض الحكماء الذين كان عندهم نوع من الحكمة التربوية او المصلحين، مصلحين لكن عندهم فن في الاصلاح. ليش قلنا مصلحين؟ لانه الان الذي يقال في اوروبا وامريكا الان ان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مجرد مصلحين زعماء اصلاح، لا في واحد ولا رب، نفس القضية، لكن هؤلاء جابوها بشكل وهذولا عرضوها بشكل اخر. فهؤلاء بعض الناس المصلحين شافوا لما يظن العوام وهم كالدواب كالانعام، هذا يليق هذا لا يليق، هذا كمال هذا نقص، احسن الى جارك احسن الى زوجتك بر والديك، ما يستوعب الكلام، ما عنده عقل يفهم. فقالوا فضربوا لهم امثال وقالوا لهم في جنة وفي نار، اذا تركت هذا الشيء تاخذ اجر، اذا عملت هذا الشيء فلن تدخل النار، اذا كذا. فضربوا امثال وخوفوهم وضحكوا عليهم، وهذا وان كان كذب كما هو يقول عبد الله، لكن في مصلحه لمين؟ للجمهور والمساكين، هذا اللي ما يفهموا الا كذا. يعني بعد ذلك يسالون الفلاسفه لا يحتاجون الى هذا الكذب الى الوحي، يعني الفلاسفه ما يمكن يخليه يحتاج الى فاعل يخليه في نفسه ما يحتاج، ولهذا يرون انفسهم فوق الدعوات. يعني حتى لو جئت الى بعض الكتاب الغربيين اليوم يقول ان الاسلام احدث انقلاب عظيم في حياه العرب وحولهم من امه همجيه وصحراويه متفرقه تكذيب بها، وانه مجرد رجل زعيم عبقري عنده قوه تخيل وقوه نفس وقوه ادراك، قد لا يقولونها هم يعني الفلاسفه المعاصرين او المستشرقين، قد لا يقولون هذه الثلاثه، لكن هو المقصود لو ادى ايش؟ واحد، الدين عندهم سياسه مدنيه، الشرع سياسه مدنيه، النبوه مكتسبه وهكذا. يقول لك هي الفلاسفه اذا اولا لا يحتاجون الى ايش؟ الى الوحي والى الدين، ليش؟ لانه تخيلات لمصلحه العامه المساكين اللي يفهم. ثانيا الانبياء تعالى الله عن ذلك انه ما في اله ارسلهم، وانما هم دجالون او مخرقون، كذبوا على الله وكذبوا على الناس، لكن هذا الكذب لمصلحه الجمهور والعياذ بالله، وهذه نظرتهم.

كما ضرب بعض العلماء مثلا، قال حال هؤلاء الفلاسفة ومعهم المتكلمون مثل رجل جاء ولدي علم الجغرافيا، علم الجغرافيا معروف عند كتب كثيرة مؤلفة للجغرافيا، أنا قاعد هنا الآن أقرأ كثير الجغرافيا العالم مثلا 6 قارات أكبرها آسيا مساحتها كذا مليون، أستراليا كذا مليون، أصغرها مثلا يعني يمكن وطول البحر الأجر كذا وعرضه كذا وخط الطول كذا، قام واحد لاف يعني جاء الكتاب هذه الكتب هذه عنده موجودة، قام قال كلام هذا ما هو صحيح، إيش دراني إنه صحيح؟ لاف كذا يكتب على كيف وبقوم أنا أسلم، إيش الحل؟ أخذ الكتب وقال يلا نبدأ من هنا، نفترض إنه كان يعيش يعني مثلا في جدة عشان ما طيب بدأ من جدة، قال من قال لكم إن المسافة من جدة إلى مثلا إلى دمشق أقرب من بين جدة واسطنبول؟ يلا وقعد أخذ المتر وقعد ينصر طول الطريق، هذا إيش يا ناس؟ خلاص يعني يمكن يخرج يوم يومين بعدين يموت من العطش ويضيع ويتوه ولا يصل إلى علم ولا إلى حقيقة. هذا حال الفلاسفة، يمكن يكون عنده عقل، هو يمكن يكون صاحب همة، يمكن يكون يمكن يعني، لكن لما سلك طريق غير صحيح وترك الشيء العلم النافع المهيئ المقتنم به لم يستفد منه شيئا. هذا هو واقع هؤلاء الفلاسفة عافانا الله وإياكم. القرآن والسنة عنده يقول لك انت خلقت كذا، إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن 40 يوما نطفة إلى آخر، وبعدين لما يولد كيف يكون، بعدين لما يبدأ يصلي، بعدين كيف كذا الأحكام، بعدين كيف لما يموت كيف يأتي ملائكة العذاب وملائكة النعيم الرحمة، كيف يكون في القبر، كيف الصراط، كيف الميزان إلى الجنة، كل شيء مفصل جاهز عندك. والله تعالى له كذا وله كذا وله يجب أن يقول أن يقال له كذا وكذا، واضح مفصل. كلا الله تعالى ما شبه. أنا من عندي أفكر كيف يطول الإله، ومن عندي أفكر كيف يطول الحساب، ومن عندي أقول النبوة كذا، ومن دماغي أقول الملائكة كذا، ومن مخي أقول الميزان والصراط كذا أو ليس لها. هذا مثل ذلك الرجل الذي ذكرنا لكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالهداية والتوفيق والثبات، إنه سميع مجيب.